صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية، لنستمتع في كل حلقة مع أجمل وأروع وأندر الأشرطة الإذاعية، مع نجوم الفكر والفن والصحافة والأدب في مصر والوطن العربي. أيها الإخوة والأصدقاء، ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط لنستمع لإحدى حلقات برنامج مطبات صناعية، إعداد طارق إبراهيم، التقديم لمحمد عبد الوهاب، وفي ضيفته فنان الكاريكاتير مصطفى حسين الذي رحل عن عالمنا عام 2014. يذكر أن من أهم الشخصيات الكاريكاتيرية التي ابتدعها مصطفى حسين شخصية كمبورة، عزيز بيك الأليط، وشخصيات أخرى كثيرة مثل كفر الهنودة والحب هو. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تحذر ضيوف هذا البرنامج، انتبه، أمامك مطب صناعي. مطبات صناعية، إعداد طارق إبراهيم. الأستاذ مصطفى حسين، رئيس تحرير مجلة كاريكاتير. رسام الكاريكاتير مواطن بسيط لا يمتلك الملايين، ده كلام حضرتك؟ ده حقيقي. مش شايف حضرتك ان هنا في مطب؟ حضرتك قلت في كلام انك تقاضيت نص مليون جنيه اول اجر ليك عن كاريكاتير بعد الفوز بجائزة الدولة. لا، ما فيهاش نص مليون، دي إشاعة قوية جدا. وبعدين ما قلتهاش على لساني، في واحد مدعي تاني اسمه مصطفى حسين يمكن قال في نص، يمكن في نص جنيه. الفنان مصطفى حسين، لا أقبل السخرية من أعمالي، قلت كده؟ لو حد ينقد كلامي أنا أوافق عليه 100%، لكن السخرية منه أصله النوع من أنه بيسخر من عملي، لا، دي أنا ما أقبلهاش، موضوع صحيح. مش ممكن يكون في وجهة نظر من هذا الموقف يعني؟ لا، ما هو في نقد اوكي اقبل، لكن يسخر من عملي، دي ما اقبلهاش. خرجت من المطب. لست حاسدا ولا متكبرا ولا مشتاق ولا مطربا، قلت كده؟ قلت كده، وبقولها تاني وتالت وبقولها دلوقتي. وايه رايك في كلامك اللي قلت فيه انك قاسم السماوي وعزيز بالقليط وعبد مشتاق ومطرب الاخبار؟ لا، انا بقول ان دول اعمالي. اعمالي السوداء اللي هي قاسم السماوي وكمبورة، ومن حسن الحظ ان هذه الشخصيات الكريهة الناس قبلها، ويمكن بتقبل قاسم السماوي وكمبورة اكتر من اي شخصية اخرى، شيء غريب. الاستاذ مصطفى حسين، رسام الكاريكاتير، مش قلت ان بلدنا مليانة مواهب وقدرات عالية في الكاريكاتير؟ حصل، ده حصل. أما اللي أنكرت ده وقلت إن ندرة المواهب الجديدة في الكاريكاتير تجعلني أشك في إن ثقب الأذون هو السبب؟ ده كاريكاتير اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. لا، هو أنا مصر على رأيي في إن البلد مليانة مواهب، بس منافذ إظهار أو إلقاء الضوء على هذه المواهب دي قليلة. يعني لو عدينا الجرايد بتاعتنا هنلاقيها واحد قد أنا مكان. كاريكاتير الأخبار الساخن يخرج يوميا على الناس بعد اجتماع عصيب بيني وبين الكاتب الساخر أحمد رجب، قلت كده؟ أيوه حصل. شفت المطب ان انت قلت ان زوجتك هي مصدر افكار كاريكاتيرك؟ لا، انا ما قلتش هذا الكلام، وبعدين دي كل دي ادعاءات، وانا هرفع عليك في الاذاعه قضيه. الانسان الفنان لا يقبل تكرار اي شيء في حياته ويشعر بالملل بسرعه، ده رايي؟ ده حقيقي. طب واعلانك انك لا تزهق ولا تمل من مظاهر حياتك المتكرره لانك انسان عاقل، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانسان لا يمل من اعماله اللي هي ممكن ترضي القارئ او الجمهور. بالعكس ده بيزيد اصرار في انه يجودها. رتابة في الحياة بقى العامة لكن ما هيش في العمل. الكاريكاتير اثمن شيء في الدنيا ده رأيك؟ ده من وجهة نظري انا انه اثمن شيء. كل واحد بيحب اولاده يعني. اشك في ان هنا في مطب. تقصد ايه بكلامك اللي قلت فيه ان الكاريكاتير ابن اللحظة والناس تقتني لوحات التشكيلية لانها الاطول عمرا والاغلى؟ ما ده حقيقي يعني من جهة العرض. مفيش انسان يقبل ان هو يحط صورة فيها نقل سياسي على الحيطة. هو بيحط صورة جمالية لكن الكاريكاتير ما يخشش في هذه الخانة. هو فن تشكيلي ايوه لكن هو فن ابن المطبعات. الاستاذ مصطفى حسين انت تعاني من كمبورة زي ما قلت. انا يمكن عانيت من بعض الناس اللي بيشبهوا كمبورة وبعتوا يقولوا مثلا زوجة من اسكندرية بقت بتحلف والجواب بتاعها بيقطر دما يعني ان جوزها شبه كمبورة والناس اللي زملائه بيتريقوا عليه وبيقولوا له سلم لي على المترو كل يوم اذا نزلت كمبوره في الجورنال وهي بتستحلفنا ان انا اغير شكل كمبوره. فانا بعت لها قلت لها غير من شكل جوزك لان مش ممكن شكل كمبوره يتغير. ابن حضرتك حطك في مطب عصام قال ان انت كمبوره حصل؟ بيقول لي الكلام ده بس يعني ساعة ما بنتخانق أو بنخش في الصراع مع بعض يقول لي أنت كمبورة. أيها الإخوة الأصدقاء نستمع الآن إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل ألف يوم ويوم الذي يعد من روائع المسلسلات الإذاعية المصرية. ألف يوم ويوم تأليف طاهر أبو فاشا والإخراج مصطفى أبو حطب وشارك في بطولته كوكبة من عمالقة التمثيل والأداء الإذاعي. نذكر منهم محسن توفيق، نادي رشاد، إبراهيم الشامي، أنور إسماعيل، محمد وفيق، سعد أردش، رضا الجمال ومجدي مجاهد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألف يوم كان اليوم التالي على التوالي. أسرعت الأميرة إلى البستان وجلست إلى مربيتها جلفدان وتحت فروع الخميلة وعلى أنغام الطيور الجميلة فتحت جلفدان باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام وتبدأه بالصلاة والسلام. وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام يعود بنا الكلام إلى الأمير معزوز لما انطلق وراء سهمه وغاب سحابة يومه. وفي هذا اليوم وقعت للأميرة هذه الحادثة المثيرة، فقد طاف بها طائف من الجان فجردها من جمالها الفتان وتركها عجوزا شمطاء ناحلة الرأس شوهاء، وتخلى أخواه عنها ورغب عن الزواج منها. فلما عاد معزوز وعرف ما جرى لعزوز أسرع إليها وحنى عليها ولم يهتز حبه أو يتحول قلبه، وأخبرها أن الجمال المطبوع ليس هو الشكل وإنما هو الموضوع. ولكن الأميرة حسبته يتودد إليها من باب الشفقة عليها، فأراد أن يقرن الكلام بالبرهان، وانطلق إلى السلطان وطلب أن يبدأ كاهن الكهان مراسيم زواجهم الآن. واعتبرها الملك تضحية نبيلة ووفاء ورجولة، وأرسل إليها، ولكنهم لم يعثروا عليها، وبحثوا عنها في القصر وخارج القصر، وخرج معزوز للبحث عن عزوز، ورجع آخر النهار وهو منهار، ودخل على أبيه والوقت ينشره ويطويه. أبي، ماذا فعلت يا معزوز؟ ألم تصلوا أنتم إلى شيء عن عزوز؟ أخشى أن يكون قد أصابها مكروه، فقد عثرت وصيفتها على كتاب تركته في حجرتها. كتاب كتبته بخط يدها وتركته تحت وسادتها. وأين هو يا أبتي؟ هو دا يا ولدي. اسمع ما تقول عزوز. من عزوز إلى ابن عمها معزوز: قلت لك إن الشجرة إذا جفت أوراقها وسقطت ثمارها تهجرها أطيارها، وأنا لا أقبل العطف ولا أستحق العاطفة، لذلك وحتى تسعد بحياتك قررت أن أسافر وحدي إلى أبي وجدي بعد أن أحلك من عهدي. اغفر لي يا عمي، وأنت يا معزوز سامحني، واذكر أنني أموت من أجلك كما عشت من أجلك بنت عمك. يا ربي، أسمعت يا ولدي؟ وماذا تنتظر يا أبتي؟ فات يا ولدي الأوان. ألا نستطيع أن ندركها الآن؟ لماذا يا عزوز؟ لماذا يا عزوز؟ عزوز، حاسب يا فيروز. معزوز، أبي. ما وراك يا فيروز؟ الأميرة عزوز. وجدتها؟ ماذا أصابها؟ استعادت شبابها. عزوز لبثت ثياب جمالها ورجعت إلى حالها. عمي عزوز. معزوز، الأميرة كيف رجعت إلى شبابها؟ ماذا جرى يا حبيبتي؟ سأحكي لكم حكايتي. أنا لا أصدق عيني ولا في الأحلام. يحيي العظام. سكوتا سكوتا يا قوم. اجلس يا عزوز، اجلس يا معزوز. فيروز، اجلسوا كلكم وأرهفوا أسماعكم. والآن يا عزوز، كيف خرجت وأنت عجوز ثم عدت إلينا وأنت عروس؟ وكيف تسرق منها زهرة الشباب وجوهرة الجمال الخلاب، ثم يعود كل ذلك إليها بعد أن سرق منها؟ أسئلة كثيرة، كيف حدث كل هذا يا أميرة؟ أظنكم تذكرون ما حدث لمعزوز. نعم يا عزوز. إن حكايتي هي بقية حكايته، ونهايتها هي نهاية قصتي وقصته. كيف يا ابنتي؟ بعد أن سرقت جوهرة الجمال مني تلفت حولي، فإذا من كان يرغب في يرغب عني، وغلبني يأسي وهانت علي نفسي، وقررت أن أتخلص من الحياة وأضع نهاية لهذه المأساة، وذهبت إلى النهر ووقفت على شط المياه وقفزت إلى الماء، ومن عجب أني لم أسقط في الماء، وجدتني أرتفع في الفضاء على سحابة بيضاء، وأخذني الخوف والذهول، وإذا صوت يقول: لا تخافي أيتها الإنسية. يا ربي، أنا التي أحملك على هذه السحابة البيضاء. ومن أنت بحق السماء؟ أنا شمس دار، وصيفة الملكة كمبود. الملكة كمبود؟ الهلوك الحقود. تمكن منها الغرض والغرض مرض، فسرقت الملك من أخيها عبد الصمد الذي طال عليه الأمد. كأنك تعرفينه يا عزوز. حدثني عنه معزوز، وأرسل عمي بعض الفرسان فلم يجدوه، ولم يجدوا الخان. ولم تكتفي كمبود بجرائمها الشنعاء، بل راحت تطارد النساء فتسرق منهن الجمال وتصطاد به الرجال، حتى ضجت الجن السفلية وطلبوا محاكمتها في المحافل العلوية. وإلى أين تأخذينني أيتها الجنية؟ إلى المحافل العلوية، أنت مطلوبة في هذه القضية، ومن حسن الحظ أنني أدركتك قبل أن تبتلعك المياه ويحدث ما لا تحمد عقباه. ولكني أريد أن... أنت آخر من جنت عليهن. انتظري، فقد وصلنا إلى مضارب الجن. الآن سكنت الرياح ووصلت السحابة إلى جبل الأرواح. هاتي يدك، تعالي. ما هذا يا شمس دار؟ هذا جبل النار. ماذا أرى وماذا أسمع؟ اسمعي ولا تتكلمي. نعم، حتى يؤذن لك بالكلام، إنهم يحاكمون جنجان. هذا كلام مردود ودفع مرفوض، لا يقول أن أحدكم إنه كان ينفذ الأوامر ويرتكب هذه الكبائر. يحبس جنجان في ثلاجة الزمان ليكون عبرة لغيره من الجان. والآن جاء دور كمبود، تكلم يا عبد الصمد. لقد كنا نعاني الهوان وهي تمارس جرائمها مع الجان، فأما وقد اتصلت بالبشر فهذه هي الجريمة التي لا تطهر. يا العار، أين هذه الإنسية وأين شمس دار؟ نحن هنا يا سيدي الكاهن الأعظم، تكلمي يا عسوس. ها أنا ذي يا سيدي. تقدمي سيدي. انظري أيتها الإنسية إلى هذه الشقية. الله الله، انظري إليها جيدا. يا إلهي، ماذا؟ هذه أنا أيام شبابي وجمالي، كأني حين أنظر إليها أنظر في مرآة فأرى نفسي في جمالي وحسني. نعم أنت، لقد سرقت جمالك وسلبت شبابك. أظن أن الأمر بعد هذا لا يحتاج إلى برهان. احكم يا كاهن الكبار. أي رحمة، أي رحمة. لا يعرف الرحمة لا يستحق الرحمة. هذه هي النهاية. اعلموا يا أهل النار ويا أهل الطين أن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين، وقد ينتصر الباطل في جولة ولكن لا تدوم له دولة. الآن يوضع كل شيء في نصابه ويعود الحق إلى أصحابه. جردوا كمبود من قوتها حتى تفقد القدرة على تغيير صورتها، ويرجع الملك لعبد الصمد، وتحبس كمبود في ثلاجة الأبد. لا لا لا، اخلعي اخلعي ثوب الشباب. شفاعة شفاعة، اخلعي هذا الجمال، هذا الشعر الجميل يعود لصاحبته الإنسية. يا إلهي، خذي خذي أيتها الإنسية هذه محاسنك الإلهية، والآن خذوا كمبود إلى سجنها في ثلاجة الأبد، وخذوا هذه الصبية الإنسية إلى العوالم الأرضية. هيا. وحملتني شمس دار وانقضت كأنها الإعصار، فوصلت بي إلى هذه الديار في ساعة من زمان، ورأتني تمرهان فلم تصدق عينيها وكاد يغمى عليها. هذه هي حكايتي يا عمي، من ساعة أن سرقوا الجمال مني إلى أن قدر لي أن أعود بعد هلاك الملكة كمبود. يا سلام. الله. يا الله. يا الله. انتظروا انتظروا، قبل كل شيء اكتبوا قصة عزوز ومعزوز حتى يعرف الأبناء والأحفاد قيمة الوفاء والتضحية والفداء، وبما لي من حق الولاية والسلطان أعقد بينهما عقد القران الآن. أبي. عمي. أقيموا الأفراح والليالي الملاح، أقيموا معالم الزينة في جميع أنحاء المدينة. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وطابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وبهذا تنتهي الحلقة 30 من 1000 يوم ويوم، يكتبها طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صدقي، الموسيقى التصويرية عطية شرارة، إخراج مصطفى أبو حطب. نستمع الآن إلى جزء من سهرة مهرجان النجوم، إعداد وتقديم نجوى الطوبي، وفي ضيافتها الأديبة والكاتبة جاذبية صدقي. جاذبية صدقي هي صحفية وروائية مصرية، قدمت الرواية والقصة وكتب الأطفال، كما كتبت العديد عن الدراسات المسرحية والترجمة، وحصلت على جائزة مجمع اللغة العربية عام 54. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم، مهرجان النجوم، لقاء أسبوعي. التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد عبر الأثير مع نجم جديد. ونجمة هذا اللقاء أمسكت بالقلم ومضت تكتب وتنتج، حتى قدمت للمكتبة العربية 42 كتابا، منها كتابات للأطفال، ومنها أدب رحلات، منها الرواية الطويلة، ومنها القصة القصيرة. ضيفتنا هي الأديبة الأستاذة جاذبية صدقي. أستاذة جاذبية صدقي، بنرحب بيك في البرنامج، ورحلتك الطويلة مع الأدب واللي بلغت أكتر من 30 سنة، كيف بدأت؟ يعني لو عدنا لبداية الرحلة معا، ماذا تذكري عن هذه البداية وماذا تقولين عنها؟ أقول إن الكتابة بدأت معايا رواية يعني أروي قبل ما أكتب. يعني نشأت في أسرة كبيرة العدد، يعني كنا 12 أخ وأخت، فكانت أختي الكبيرة أخوتي الكبار متجوزين ومخلفين وأنا مولودة، فتربينا اتربيت مع بنات أخوتي مش مع أخواتي، ما أفتكرهمش في البيت، أفتكر بنات أخوتي بيجوا دايما عندنا ويقعدوا معنا وتربينا سوا، فبنات أخوتي وأبناء أخوتي صبيان وبنات. وأنا اتربيت يتيمة، يعني والدي توفى من زمان، فكانت والدتي شابة صغيرة إنما عندها ضغط عالي من الحزن، فكنا نقعد في أوضة 8 أو 9 أو 10، شوفي بقى أولاد على بنات سن 8 و10 يقدروا يعملوا زي طقيق. فيجي أختي الكبيرة تخبط على الباب وتقول وطوا صوتكم عشان ماما عندها ضغط، ما يصحش كده، نقول مش ممكن يسكتوا عفريت، مش إلا لو أروي حكاية يسكتوا ممغطسين لدرجة أطلع بيهم السحاب وانزل في أقواط البحر واطلع أفضل أروي حكاية يمكن ساعة ساعة ونص بلا توقف، واخرج من واحدة أدخل واحدة، لدرجة أن في أمريكا لما بيعرفوا أول مرة روحت أمريكا، كنت بشتغل أستاذة زائرة في جامعة إلينوي الغربية، فكان رئيس الجامعة لما يقف يعرفني يعرف الجمهور بي يقول شهرزاد مصر، حتى في مصر هنا سموني كده بيني وبين عيلتي لأني بروي حكايات، يفتكرونا متنا الكبار، يوم تيجي تفتح الباب تلاقيهم قاعدين مبحلقين وقاعدين على ركبهم ساكتين زي ما بيقولوا كأن على رؤوسهم الطير، واسمعوني وانا عماله اروي واحكي حكايات. لكن ما حاولتيش حضرتك يعني تكتبي هذه الحكايات اللي كنت بترويها لزملائك؟ لا كتبت روايه وانا عندي 10 سنين اول مره بقى، فكان لما يجي عيد ميلاد واحده من بنات اخواتي تقوم والدتي تجيب فستان حلو أو بلوزة حلوة وتقول لي قدميها لصاحبة عيد الميلاد، صاحبة عيد الميلاد تقول لي لا قبل ما تجيبي لي هدية أنا عايزة هدية شخصية ليا رواية اهدأها ليا، فأجيب دفتر من أبو قشيساك وأكتب لها رواية وأعمل إلى حبيبتي أختي سميعة إلى حبيبتي دوسة ياد وأكتب لهم روايات وأديها لهم هدية. فالطريف ان سميحه احتفظت بالروايه لحد النهارده، كان اسمها زهره الحياه، كتبها وانا عندي 10 سنين. الطريف في الموضوع ان امنا الغوله بتقول للشاب صغير اركب الفار وولع ديله بعلبه الكبريت دي ينطلق بك الى الفضاء في المرحله الاولى. حاجه عجيبه ان افكر في الصواريخ وانا عندي 10 سنين، وبعدين تروح المرحله الاولى على جبل تلاقي نسر، تسيب الفار وتركب النسر وتلجم النسر وتولع كبريتة في ديل النسر ينطلق إليك في الفضاء، ينطلق بيك في الفضاء إلى مرحلة أبعد. يعني حاجة عجيبة، يعني الواحد الخيال بتاع الكاتب بيبان من هو صغير. ده حقيقي. ويمكن هل يعني مثل هذه الكتابات هي اللي أدت بحضرتك للكتابة للأطفال؟ من غير لا، في الحقيقة أنا لما ابتديت أكتب بقى كتبت للكبار، يعني أنا عايز أعبر عن شعور المرأة شعور الرجل العلاقة بينهم كده، وعن المراهقين كتبت كتير عن المراهقين والمراهقات كده، يعني أكتب كده. إنما السبب كتبتي للأطفال بنتي لما كان عندها 6 7 سنين أجي أدخلها تنام تقول لي لا احكي لي حكاية قبل النوم، يعني بالتايم ستوري زي ما يقولوا. طب أنا أحكي لها إيه؟ هي من جيل وأنا من جيل، أحكي لها اللي أنا تربيت عليه العواجيز بتوع الدادات، ودول كانوا يحكونا أمنا الغولة وأبونا الغول وست الحسن والجمال والشاطر حسن، ما أقدرش أقول اللي طلع السحاب، ما أقدرش أحكي لها كده. فكنت معزومة في السودان، حكومة السودان عزمتني مرة، فلما روحت هناك بيقولوا لي عايزة إيه من ضمن البرنامج، قلت لهم رحلة لصيد النمر، فخرجت رحلة لصيد النمر فعلا مع جروب كبير وكده، إنما جيت روحت حكي لبنتي الرحلة دي، يبقى من العلم المبسط لأن علم الطبيعة عن نوع الزهور والأزهار في الغابة وإزاي لونها فاقع قوي والأزهار اللي بتاكل الطيور، في زهرة تاكل الطير تاكل لحم فريحتها جامدة جدا ولونها جميل جدا وعاملة زي الكوباية، يقف الطير تروح قافلة عليه واكلة. وبحكي لها عن النمر وطبيعة النمر إزاي النمر غدار، يعني السبع يقتل لما يجوع يقتل وياكل، النمر يقتل من أجل الأكل، جعان مش جعان يقتل ويسيبه يمشي، فده غدار. فبحكي لها طبيعته انه يمشي خطوة ويلتفت ورا ظهره ويلتفت يمينه وشماله، مش ضامن حد، غدار فمستغدر كل الناس وكل الاشياء. فحكيت لها الرواية دي وسميتها بين الادغال، ودي رواية كانت مقررة على طلبة أولى إعدادي. مش كده برضه؟ أيوة. الطريف في الموضوع ان وانا بفكر اني احكي لبنتي حكايات مؤلفة، وزارة التربية والتعليم المصرية فكرت نفس التفكير، مش عايزة أترجم كتب الأطفال الفيري تيلز الأساطير الأجنبية وقصص الأطفال الأجنبية. قالت طلعت إعلانات في جميع الجرائد والمجلات، يا كتاب يا عرب اكتبوا لأطفالكم من البيئة العربية. طبعا السودان بلد عربي، فرحت مقدمة كتابي ده، فخد الجائزة الأولى ودرس، تقرر تدريسه لسنة أولى إعدادي من سنة 60 لسنة 70. ابتداء من 70 كان قصة أخرى. أيوة سنة 70 بعتت لي الوزارة جواب رسمي، ادينا قصة كمان للأطفال من البيئة العربية. أنا كنت بروح الريف كتير، ظروفي تخليني أروح الريف كتير، فكنت أشوف ولد صغير نظيف وعينيه نظيفة، شعره متسرح، لابس بيجامة نظيفة ورجليه في زنوبة، مش ماشي حافي وماسك كتاب. اقول له تعالى اخبارك ايه؟ اللي بتعلم. اقول له ما شاء الله. طب املك ايه؟ اللي اتعلم للاخر. اقول له ما شاء الله. طب وايه تاني؟ اقول لي اطلع دكتور. اقول له ما شاء الله. وكمان بعد كده عايز تعمل ايه؟ قال لي اسيب ولا مؤاخذه في اللفظ، اسيب المدعوقه دي، المدعوقه يعني القريه. فدي مشكله لفتت نظري، هجره الريف، كل اللي متعلم ولقى نفسه في النطاله يسيب القريه ويمشي، والقريه زي ايام الفراعنه تنعي من بناها كده من غير تقدم. فأنا كتبت رواية اسمها ابن النيل، ولد فقير من بيئة فقيرة بقى يشتغل ويصطاد سمك، يأكل سمكة ويبيع سمكة ويشتري كتب ويدرس الثانوية العامة في بيته، ولما خلص نزل مصر اشتغل محاسب في سوق رود الفرج. كلهم أنا نقيت له بيئة فقيرة جدا في قرية بسيطة من قرى هنا في الصعيد، وخليت ظروفه صعبة عشان مش يقولوا لي ده ظروفه حلوة أم بقى كده، لا خليت ظروفه صعبة، وجهد ظروفه نزل مصر هنا، نزل على سوق رود الفرج اشتغل محاسب، يعني يكتب الحسابات بتاعت واحد تاجر، واداله كنبة في أوضة الموازين ينام فيها، وابتدى يروح كلية الطب وبقى دكتور، وبعد 7 سنين خد علمه ورجع قريته. يعني حضرتك عالجتي مشكلة مهمة جدا وهي الهجرة من القرية. أيوة. فأنا سميتها ابن النيل، ودرست قررت تدرسها برضو من 70 لـ80. ومن 80 قصة أخرى. سنة 80 برضو الوزارة بعتت لي جواب تاني، قالت لي ابعتلنا قصة للأطفال دينية. فأنا كتبت في سطر أو سطرين إن البنت البطلة بتاعت القصة عندها 10 سنين في السن برضو بتاع الأولاد بتوع سنة أولى إعدادي، بتصلي وتعرف ربنا وكل حاجة بس، وخليت الرواية من أولها لأخرها تصرفات إنسانية، لأن الدين معاملة، ده اقتناع يعني، أنا رأيي كده فكتبته في القصة دي. الدين معاملة للكبير في السن، للطفل الصغير، للناس المحتاجة، يعني كده على طول. فخليت الرواية فخدوها، والحمد لله ماشية من سنة 80 لـ87، وإلى ما شاء الله بقى ما نشوف. إن شاء الله. هل يعني بين الأدغال كان أول كتابات حضرتك للأطفال، ولا سبقها كتابات أخرى للأطفال أيضا؟ لا أنا سبقها كتابات أخرى للأطفال، بس زي ما قلت إديتها للبنات أخواتي، وكانت خيالية زيادة عن اللزوم. وأنا لما جيت أقدم للوزارة حبيت أقدم رواية من السيمبليفايد ساينس، العلم المبسط، اللي هو أحدث طريقة لكتابة للأطفال. فأنا كتبتها سنة 60 وقدمتها. وقبل كده كتبت أول مقال لي قبس من نور. تحبي أحكي لك حكاية؟ ده كان يعني أول حاجة نشرت لحضرتك؟ أول حاجة نشرت وأذيعت، وأذيعت في لندن وأذيعت في مصر، عشان فيها نبضة أمل جميل. كانت بنتي لما بقى عندها سنة ولا حاجة كده أصيبت بميكروب، هتسأل الدكتور ده أنا بنتبه لها وبنضفها قوي، قال لي يا جوز نقطة تراب جت على بقها وخسرت الكلى، الكلى بتاعتها تعبت، فالبول اتحش، فطبعا بقت في خطر البنت. فالدكاترة جم قالوا لي رب انت صغيرة وشابة ولسه متجوزة، ربنا يديك غيرها. فطبعا مفيش أم تقبل الكلام ده، فبقيت أصلي وانتبه للبنت وأرضعها وكده. لحد ما يوم من الأيام بنام على الأرض جنب المهد بتاعها، فبفت عيني كده لقيت الشيش نازل بتاع الأوضة، إنما داخل من بين الشيش نور، شعاع من النور جت على قورة البنت. ما عرفش ليه قلبي شرح وانفقلت جدا، وفعلا أنا بنتي خفت بعد كده الحمد لله. إنما أنا رحت واخدة الورقة اللي بيكتبوا عليها الدكاترة الحرارة طالعة نازلة كده، ورحت قلبها الصفحة التانية وكتب قبس من نور. الأمل في وجه الله والأمل الجميل، وإزاي أنا اتفائلت بشعاعة النور اللي أرسلها على قورة بنتي، على جبهة بنتي وكده، واتنشرت واتزاعت لأن الناس لقوا فيها أمل جميل. ده كان سنة كام يا أستاذة جاذبية؟ كانت سنة يعني مثلا أواخر الخمسينات كده. وإحنا بنوصل رحلتنا مع حضرتك نتكلم عن الرواية أو القصة الطويلة اللي حضرتك قدمتيها، وأعتقد أن حضرتك قدمتي أكتر من كتاب بيتضمن رواية أو قصة طويلة. أيوة، مملكة الطلاب بالذات رواية طويلة واخدة نص الكتاب، والباقي ثلاث أربع قصص قصيرين. مملكة الله قصة طويلة، عندما يثور البركان اللي كانت منشورة في مجلة أكتوبر رواية طويلة سلسلة، صبرين رواية طويلة تعملت السينما، دي الرواية الوحيدة اللي تعملت السينما. كتير يقولوا لي ليه احنا عايزين للسينما، اكتبي للسينما الروايات، عندي 200 قصة ما فيش واحدة منهم تصلح للسينما. بس انا ما اقدرش اجري ورا المخرجين، لان انا اديبة مش كاتبة للسينما. هم اللي يقروا، هم اللي يدوروا، هم اللي يلاقوا حاجة كويسة ويكتبوها. حاجة من الاثنين، لإما أجري وراء كواليس المخرجين لإما أكتب، وأنا أفضل الكتابة. ده بالتأكيد. وإذا كنا اتكلمنا عن رواية وحيدة تحولت إلى عمل سينمائي وهي رواية صابرين، فأعتقد أن حضرتك كان لك روايات كثيرة تحولت إلى أعمال إذاعية، مسلسلات إذاعية يعني، وده مجال آخر من المجالات اللي حضرتك كان لك نشاط فيها. أيوة فعلا، اتنشر لي يمكن 50-60-70 عمل من أعمالي إذاعية، إذاعة التمثيليات بتاعت نص ساعة دي، فاتنشر لي كتير جدا، وأنا اللي كنت بكتبهم وحولهم للإذاعة. أذكر منهم نعم الدنيا، أذكر منهم أحب النبي، أذكر منهم شجرة تحت الياسمينة، كتير كتير بس مش فاكرة لأن ده من زمان. دلوقتي بطلوا التمثيلية بتاعت نص ساعة يعني. واتنشرت لي صابرين مسلسل في الإذاعة، مسلسلة على 30 حلقة. اسمعي يا خضرة، هقولك خبر حلو. خير؟ البيت فاطمة مالها؟ المعلم كلمني عليها النهاردة. معلم؟ معلم مين؟ معلم حسونة. عايز يتجوزها؟ ايه بقى كلام برضو، عايز يجوزها لابنه فرحات، وادي ابن حلال وكسيب ويعرف ربنا. والنبي فكرة، وانت وافقت ولا لا؟ انا موافق طبعا، بس يعني ما عرفش هي هتقول ايه. هتقول ايه يعني؟ يعني يمكن ما ترضاش. في حاجة اسمها ما ترضاش؟ مدام ابوها راضي هي ما تفتحش بقاها، ولا انت ما يبقالكش كلمة في وسط الناس؟ ما انا كمان ما اقدرش اغصبها على جوازه. مدام العريس لقطة وابوه المعلم بتاعك، يبقى لازم يعجبها. وعلى كل حال انت ما تدهاش فرصة تقول رأيها، انت تقول لها انك اديت كلمة وخلاص. وهي فين؟ يعني هتكون فين؟ ما طول النهار لازال امها في الاستبالية وسايبة البيت طبعا، عمالة تشتكي لها وتخترع لها في حواديت. يعني ايه؟ يعني فاطمة لازم تتجوز وبسرعة، لانها هي اللي هتقف لك زي اللقمة في الزور وهتمنع جوازنا. بس بلاش كلام فاضي، انا محدش هيقدر يفرض رأيه عليا. انا قلت هطلق امنة واتجوزك، يبقى لازم يحصل. زمان ابوكي مستنيك يا بنتي، قومي روحي له بقى لا يكون عاوز حاجة. لا يا ام، ما عادش بيعوز حاجة مني. يا بنتي بيرجع تعبان من الشغل، بيبقى عايز ياكل من ايدك. لا يا ام، مش هقوم، مش عايز اقوم، انا هفضل معاك يا ام. ويهون عليك ابوك، تسيبيه لوحده يا بنتي. ابويا ما خلاص يا ام، ابويا ما بقاش بتاعنا. بس ما تكمليش، انت كمان عارفة أستاذة جاذبية صدقي، يعني وإحنا يعني بنواصل رحلتنا مع حضرتك، إذا كنا كلمنا عن كتب أو قصص حضرتك قدمتيها للأطفال، فبداية الرحلة مع الكتب، أو يعني نقدر نقول الكتب اللي صدرت باسم الأستاذة جاذبية صدقي، أنا أعرف أن حضرتك ليكي 42 كتاب مطبوعين وباسم جاذبية صدقي، نتكلم عن بدايتهم وكيف بدأتي بإصدار أول كتاب ليكي. أول كتاب يعني أنا كنت بيهمني جدا أن أنشر في الكتب، جي علي في المجلات والجرائد، جي علي وقت تفتحي كل مجلة كل يوم تلاقي قصة لي، تفتحي كل جريدة تلاقي قصة لي حاجة. وبعدين أنا كنت أعد في نادي القصة، نادي القصة اللي في شارع قصر العيني، كان بختنا جميل، كان الاجتماع كل يوم أربع، فكان يجي طه حسين، توفيق الحكيم، محمود طيمور، العقاد، محمد فريد أبو حديد، الدكتور محمد منظور، كل دول العظماء يقعدوا ويوجهونا ويعملوا، كنا بنستفيد جدا. فمرة يوم أربع جت قعدتي جنب الدكتور طه حسين، فبيقول لي، فعرف إن أنا قاعدة جنبه عن طريق سكرتيره، فبعدين بيقول لي أخبارك إيه يا ست جاذبية؟ فقلت له والله عندي 10 قصص. فقال لي باردون يعني في اللفظ، قال لي طز فيكي وفي قصصك. انا بقى من طبعي ما بزعلش قوي من النقد، بستفيد منه. فقلت له طبعا ايش اكون انا جنب عميد الادب؟ فقال لي لا اوعي تفهميني غلط، قصرتك ده انت كويسه وكتابتك كويسه وقريتها وهيجي منك وهيكون لك شأن، بس بلاش النشر في المجلات والجرائد. انت يعني مجنونه بالنشر في الجدد والمجرائد، الساعه 12 بتعملوا قراطيس لب وترمس بيتباعوا بالوقع، افكارك تتباع بالوقع ملهاش قيمه. قولي. قلت له امال اعمل ايه؟ قال لي قولي عندي كتاب واحد وانا اسميكي اديبه قد الدنيا، لان كتاب باقي بعد الاديب، والكتاب هو الادب مش القصص المنشوره في المجلات. يعني هو اكد على قيمه هامه جدا وهي قيمه الكتاب فعلا، الكتاب مش القصص المنشوره. ده كان في الخمسينيات على ما اعتقد، ويمكن ده بيرجعنا لبدايه هذه الرحله. واسال حضرتك عن كيف بدات او اي قصه نشرتيها في اي مجله وامتى؟ في الخمسينيات كانت سنه 54، كان اول كان في مجله اسمها مجله الجيل الجديد تصدر عن اخبار اليوم، فروحت للأستاذ موسى صبري ومعايا 3 قصص، كان رئيس التحرير، فقال لي كده بكل صراحة، شوف أما أقولك بيجي زيك كده 10 في اليوم لما راسي قد كده، فأنا دلوقتي فاضي، فقصصك هقراها لإما في سلة المهملات لإما أنشرها لك في مجلة الجيل على 3 أسابيع، هما 3 قصص على 3 أسابيع كل أسبوع قصة، تبقى أنت تعرفي عشان ما تخوتنيش أن أنت أديبة وابتدي كملي الكتابة، أو أرميهم في سلة المهملات شوفي أنت عايزة تعملي إيه، درسي زيادة واكتبي زيادة فوجئت بيهم نشرهم في 3 أسابيع ورا بعض. فطبعا اتشجحت وابتديت أكتب وأديله تاني ياخد تاني ودي للجرائد والمجلات والحاجات. يعني هي كانت الرحلة بدايتها في مجلة الجيل الجديد، وبعدها يعني نشرت حضرتك قصص قصيرة في المصور والأهرام وروزا اليوسف والأخبار، مظبوط كده؟ فعلا كده، يعني نشرت في جميع الجرائد اللي كانت موجودة أياميها يعني. لكن هل جمعت حضرتك هذه القصص القصيرة وقدمتيها في كتب فيما بعد؟ أيوة فعلا، عندي 15 مجموعة قصصية فعلا نشرتهم في مجاميع قصصية، إنما كتبت ألوان أخرى من الأدب يعني حسب حياتي. بصيت لقيت في ظروف حياتي اني اسافر كتير، ودعيت اروح امريكا اشتغل استاذه زائره في جامعه إلينوي، وانا ما درستش هنا روضه، ما درستش عمري ما اشتغلت. فالمثل البلد اللي بيقول اول ما شطح نطح، اهو انا اول مره يعني انا سافرت امريكا يجي 12 مره دلوقتي، انما اول مره مسافره كانت سنه 61 راح ادرس في الجامعه، بعدين اكتشفت ان التدريس في الجامعه سهل جدا، وان مدرسه الروضه اللي بتنقش على حجر هي اللي لازم يتعمل لها تمثال من ذهب. كتبت كده في كتابي، وكتبت كتاب اسمه امريكا وانا عن رحلتي دي وتجربتي كاستاذه زائره. ده بدايه ادب الرحلات عند حضرتك. ايوه فعلا، ورحت اسبانيا فتاثرت بيها جدا، ولقيت انها اول بلد بيفتخر باثار المحتلين المستعمرين، يعني العرب استعمروها 800 سنه 8 قرون. فدلوقتي لما نروح أسبانيا يفرجونا على قصر الحمراء، ويفرجونا على حدائق الخليفة المعلقة، حاجات جميلة في الأندلس. الأندلس كله أثار العرب، ما هدوهاش، هدوا بعضها إنما ما هدوهاش كلها وبيفرجوها للسياح. فأنا كتبت كتاب اسمه في بلاد الدماء الحارة عن أسبانيا يعني. وفي كتاب ثالث لأدب الرحلات أيضا لحضرتك. أيوة، صدر أخيرا سنة 86 من رحلتي إلى اليابان، فتأثرت جدا باليابان واليابانيين وحبهم لبلادهم، فسميت الكتاب في بلاد الشمس المشرقة وظهور الكرز، وده صدر سنة 86 أكتوبر 86. يعني 3 كتب في أدب الرحلات. يمكن نتوقف مع هوايات أخرى غير الأدب حضرتك يعني اهتميتي بيها، فلو سألت الأستاذة جاذبية صدقي عن فنون أخرى حضرتك تأثرت بيها بجانب الأدب. الموسيقى، يعني من سن 10 سنين وأنا بدرس الكمان، العزف على الكمانجة يعني، على الكمال. والدتي الله يرحمها احنا 12 فربتنا على حاجتين، اللغات والقرآن والموسيقى. كان كل اخوتي ده في منهم واخدين ترينيتي كوليدج دبلومه، يعني واخدين يدرسوا موسيقى، ما بيدرسوش بس يعني وصلوا فيها لابعد مدى. وفي منهم اللي بيؤلف موسيقى من اخواتي البنات. وبعدين انا درست كمانجا 15 سنه على يد مدرسه من فيينا. كان يعني اطمع ان احنا نسمع عزف لحضرتك على الكمانجا؟ والله انا ارفض، لاني انا تركتها على راي المثل البلد اللي بيقول صاحب بالين كذاب. فانا كنت على طول العب كمان واكتب، دول الحاجتين. الموسيقى جميله جدا بتاثر فيا خالص، بس هي تعبير عن الغير، لان انا بعزف معزوفات الغير. انما الكتابه تعبير عن نفسي، تعبير عن افكاري، تعبير عن مشاعري. فالكتابه غلبت، فكتبت وتركت الموسيقى. استمع لها كويس قوي واحب الموسيقى جدا، واحضر كونسير واحضر كلها. انا كنت بعمل ريسيتال، من كتر ما كنت بعزف جميل كنت بعمل ريسيتال في الكليه الامريكيه والجامعه الامريكيه وكده حسب ما نشات ودرست. انما لما تركتها فعلا يعني، وحطيت كل اهتمامي في الكتابه. وخلي بالك الفن اناني، لا يمكن حد يشذ في يعني يبرع في فنين على نفس المستوى. يعني يعني المفروض ان الواحد يتخصص في فن معين من الفنون لو كان عايز يوصل للقمه فيها. يمكن ده بيخليني برضو، اذا كنا بنتكلم عن الموسيقى، عن انواع الموسيقى اللي حضرتك بتتذوقيها او اللي حاولت انك تلعبيها زمان. طبعا الموسيقى الأجنبية، لأن دراستي أجنبية، الموسيقية أجنبية. بس تستغربي إن أنا أحب الموسيقى الشرقية من قلبي. أكون بكتب، ما بحبش حد يزعجني من أهل بيتي، عشان كده بكتب بالليل. عشان طبعا هم لهم حق علي، أهل بيتي يندهوني في أي دقيقة ما أقدرش أقول لا. عشان كده بكتب بالليل، الليل بعد ما يناموا أنا أخد أقتطع من وقت راحتي وأكتب. أسيب الكتابة لو سمعت موسيقى شرقية، أسيب اللي في إيدي لو سمعت شوية حاجات. يعني سيد درويش ده حاجة يعني تصيبني بالسعادة القصوى، ما بقاش حاسة باللي حوالي. سيد درويش Thank you. ما فيش كده كده ولا في المنام انا وحبيبي. أستاذة جاذبية صدقي، وإحنا بنواصل رحلتنا مع حضرتك ومشوارك مع الأدب، نتوقف مع الجوائز اللي حضرتك حصلتي عليها عن كتاباتك، وأعتقد أن حضرتك حصلتي على جائزة من المجمع اللغوي، جائزة أولى عن قصة من قصصك. لا، هي كانت مجموعة قصصية من مجموعة مملكة الله، كانت أول كتاب طبع لي وكانت أول مجموعة قصصية. المجمع اللغوي أنا لما طلعت كتابي جيت أطلع بعد ما الدكتور طه حسين قال لي أهم حاجة كتاب، روحت للناشرين ما فيش ناشر حبي يجازف وينشر لواحدة مبتدئة، فعمل إيه نشره لي المرحوم جوزي، هو نشره على حسابه، فنشره مش عارف بقى، فنشره على ورق أجلسي جميل وتكلف كتير الكتاب. هو نزل السوق على رأي المثل البلدي اللي يقولك عينك ما تشوف إلا النور، النقاد مسكوني هلهلة في الجرائد. واحد من النقاد كان كاتب يقول جاذبية بنت زوادي مالها ومال الفلاحين، تعرفوا منين؟ طب هو ما يعرفش إن أنا نشأت في الريف، ما يعرفش خلفية حياتي. ربع سنة، أربع أشهر، تلت سنة وأنا في الريف. والدتي كانت تحب كده، تحب الريف حي، احنا قاهريين وعايشين في القاهرة، انما تلت سنة اربع اشهر كاملين 120 يوم في الريف مع الفلاحين، فاعرف الفلاحين كويس جدا، عشان كده من معظم كتاباتي عن الفلاحين، عندي كتير من الكتابات اللي خدت الجوائز كمان من عن الفلاحين. فبفتح مجلة الرسالة لقيت واحد ناشر، واحد ناقد حاطط صورتي وناقد قاسي جدا، بس انا ما بزعلش، بس خدت فايدة من ايه، من سطر في النقد ده بيقول ايه، انا لو كانت جات لي هذه الجاذبية صدق، يعني فيش ايه انا اكتر من كده بقى، كنت قلت لها اعرضي كتبك، اعرضي قصصك على كبار الكتاب يقيموك قبل ما تندفعي وتنشريها لنا في كتاب غالي وكلفك التكاليف دي كلها. الصفحة اللي قصد النقد إعلان من المجمع اللغوي عن مسابقته السنوية، هو عنده مسابقة سنوية، مرة ديوان شعر، مرة دراسة أدبية، مرة بحث علمي، مرة السنتها بالصدفة مجموعة قصصية، دخلت بكتابي فخدت الجائزة الأولى. على نفس الكتاب اللي لاقى هذا النقد الشديد؟ على هذا الكتاب الذي لاقى هذا النقد الشديد. عشان كده أنا بنصح الكتاب المبتدئين والمبتدئات ما يزعلوش من النقد أبدا، ينبشوا فيه. أنا أنصح النقاد يكونوا موضوعيين في كتابتهم، وأنصح الكاتبات والكتاب والأدباء والأديبات المبتدئات ما يزعلوش من النقد، ينبشوا فيه ويدوروا على إيه حاجة يستفيدوا منها. يعني أنا استفدت من حكاية اعرضيه على كبار الكتاب. طيب المجمع اللغوي 40 عضو، من 40 عضو ادوا صوتهم كلهم، العقد وتوفيق الحكيم وطه حسين ولطفي السيد ومحمد فريد أبو حديد والدكتور محمد مندوب، كل دول اللي ادوني صوتهم. كل ما اشوف النقد كنت اجري اقول له كتر خيرك، هم قيموني، عرضتوا على كبار يجري مني. بعدها حضرتك حصلتي على جوائز اخرى؟ لا والله انا ما حصلتش على جوائز اخرى، وما كان كفايه قوي الكتاب ده. انا اتشجعت جدا بعد الكتاب ده، وبعد ما خدت من اصوات العظماء بتوعنا، الادباء العظماء بتوعنا 40 صوت من 40 صوت، خلاص انا ابتديت اكتب وحسيت ان يعني كتابتي ليها قيمه وان يجي مني زي ما قالوا لي. يعني استاذه جاذبيه صدقي، حضرتك كاديبه، نتوقف مع الادب النسائي، ويعني حضرتك اتجهتي اتجاه نحو أدب الرحلات ونحو الأدب المكتوب خصيصا للأطفال، لكن هل الأدب النسائي في رأيك هو الكتابة عن مشاكل المرأة، وهل ده بيعتبر سمة من سمات الأدب النسائي؟ لا، الأدب النسائي أسلوب إنما مش ضروري موضوع. يعني أنا العقاد قال كلمة في الجرائد عني، كفاية دي شهادة، لأنه قال لو جابوا لك قصة من قصص جاذبية صدق وما عليهاش اسمها لا عرفت ان ده قصة جاذبية صدق. ده دليل اسلوب له سمات معينة. فكفاية علي قوي شهادة زي دي. حتى جم يعني الصحفيين سألوني هو أستاذك؟ قلت كده بكل صراحة مش أستاذي معرفوش. فهو الأستاذ العقاد هو اداني صوته بس من غير ما يعرفني في المجمع اللغوي. فبعت خلى ابن أخوه الله يرحمه عم العقاد اسمه عامر العقاد كلمني في التليفون قال لي الأستاذ العقاد بيقول لك تعالي احضري صالون أدبي من صالوناته هو كل يوم جمعة. فروحت مرة ولا مرتين في حياتي. فكان بيدعوني في عيد ميلاده كل تلاميذه اللي بيحضروا كل جمعة يشتركوا مع بعض ويشتروا له تورته وأنا يندهني يقول لي قطعي التورته. أنا ولا دفعت فيها ولا عملت فيها. وكان يخليني عندي صور كتيرة مع العقاد وأنا بقطع التورته بتاعت عيد ميلاده. كان يدعوني دايما مرة في السنة كنت أروح في عيد ميلاده لحد ما توفى. يعني أنا عرفته من سنة 54 لحد 64. أستاذة جاذبية صدقي إذا كنا يعني ذكرنا الأدب النسائي فهل في سمات معينة بتميز كتابات المرأة؟ من غير أدنى شك ما عرفش كده حاجات صغططة كده ما تلمسهاش غير المرأة. يعني مثلا لو دخلتي واحد راجل واحدة ست أوضة الرجل حيبص أي أوضة واسعة كويسة الفرش كويس مناسب تهينا. إنما الست تحط إيه كده تشوف فيه تراب ولا ما فيش تراب وست تشوف الألوان متناسقة ولا مش متناسقة ما عرفش فيها دقة فيها أنوثة كده. يعني الأسلوب بيبقى أنثوي كده. أنا بعتقد قسمات الأسلوب هي اللي بتبقى أنثوية. الأديبة السيدة حسن الشاه لو سألت حضرتك نفس السؤال عن الأدب النسائي وهل الكتابة عن مشاكل المرأة بتعتبر سمة مميزة للأدب النسائي؟ بتقولي لي إن الكتابة عن المشاكل المرأة هل دي سمة الأدب النسائي؟ بقولك أيوة لأن هو مش أدب نسائي هو أدب إنساني. يعني إن لكن زي ما أنا بحس بمشاكل المرأة أكتر لإني امرأة وما أقدرش أكتب عن مشكلة رجل وفي ذهني مشكلة المرأة معلقة وتؤرقني تمام زي مثلا كاتب نشأ في بيئة زراعية فهو يقدر يعبر عن بيئة الفلاحين أكتر من ابن المدينة. فهو مش هيقدر يتخلص من انه يكتب عن الريف الا بعد ما يقول كل كلامه الخاص بالريف وينتهي منه ويبتدي يفكر في مجال جديد او وسط جديد. ده بالضبط بالنسبة للمرأة. المرأة عندها مشاكل كتير جدا خصوصا هنا في الشرق يعني وفي بلدنا عندها مشاكل كتير جدا. لما انتهي انا من المشاكل دي كلها لانا حسها اكتر من الرجل يعني اخلص منها اقدر بقى ابتدي اكتب بشكل موضوعي اكتر عن مشاكل الانسان لان في النهاية طب ما هي المرأة انسان. أيها الإخوة الأصدقاء سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وإلى لقاء جديد الأسبوع القادم. لكم من أسرة البرنامج أرق التحايا. صندوق الدنيا إعداد فاطمة عباشة تقديم هالة يوسف الإخراج سعدية حسين.